خلاص بقى كفايه كده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في النظر الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، نبدا اليوم في الدرس الثاني من دروس قواعد القواعد الفقهية الكبرى، القواعد الفقهية الخمس الكبرى. ما زلنا في المقدمة قبل الدخول في القواعد، ومن الأقدمة والأهمية بمكان يتضح لك فيها، يعني أن تفهم ما معنى القواعد الفقهية، تعريف القواعد، الثمرة من تعلم القواعد الفقهية، وأنواع القواعد الفقهية سنتكلم من حيث مصادرها، ونحاول نبين الفروقات بين القواعد والضوابط. إن كنا قد أشرنا إلى الضوابط الفقهية الأسبوع الماضي لكن نبينها، والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية سنتكلم عن ذلك، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ونضيف عليها أيضا بعض الزيادات كالفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية، والقواعد الفقهية والنظريات، ستحدث ما يسمى النظريات الفقهية لم تكن يعني موجودة من قبل. لكن نراجع مرة أخرى سريعا تعريف القواعد الفقهية باعتباره يعني علما ولقبا للفن. قلنا قضية شرعية عملية أو قضية شرعية عملية كلية، يعني يتعرف منها أو يتم معرفة أحكام جزئياتها بها. يعني هنا احنا قلنا قضية أو قلنا أمر شرعي كلي، لكن قلنا هنا شرعي عملي عشان نخرج من القضايا غير الشرعية. في القضايا غير الشرعية اللي هي قضايا مثلا اعتقادية أو قلنا أو قضايا نحوية أو قضايا يعني خصصنا بالفقهية الشرعية، آسف خرجنا بره غير الشرعي، أقصد القضايا غير الشرعية. ثم بعد كده العملية نقصد بها القواعد اللي هي الفقهية، الأحكام العملية خرج بها الاعتقادية أو العلمية. لذلك إذا القاعدة كل قضية كلية، أولا هي قضية كلية هنميزها، نقول قضية كلية شرعية، ثم نميزها بالفقه العملية نتعرف منها على احكامها الجزئيه. وقلنا كمثلا قاعده، لان في قواعد نحويه الفاعل مرفوع مش قاعده فقهيه، ونقول هنا الامر الفقهي كالذي ستكون معنا اول قاعده، الامور بمقاصدها سمياتي الكلام عنها. فهذه مثلا هذه قضيه او كليه شرعيه عمليه ايضا يتعرف من هي من حيث انها يتعرف منها على احكام الجزئيات كاليقين لا يزول بالشك، جزئيات كثيره تدخل تحت اليقين لا يزول بالشك ايضا. اذا هي قضيه شرعيه، ليست لغويه، ليست عقليه، ليست عرفيه، لان القضايا اما تكون شرعي او تكون عقليه كالنص مثلا، او النص الواحد نصف الاثنين، او الجزء والكل، علاقه بين الجزء والكل، جزء نصف من الكل او جزء منه، فهذه قضية عقلية أو قضية لغوية عن طريق اللغة كما قلنا، أو تكون قضية عرفية تنسب إلى العرف. فنحن نتكلم هنا عن القاعدة الفقهية، نقول قضية شرعية عملية، لذلك حتى نخرج اللغوية والعقلية والعرفية. موضوع القاعدة الفقهية إنه القواعد الفقهية، البحث في القاعدة الفقهية يكون من حيث الدلالة على حكم الفروع. يعني أنا بستفيد من القاعدة الفقهية إن أنا أطبقها على أحكام الفرعيات، بستدل بها على أحكام الفروع. يعني إذا الموضوع اللي بتتعرض ليه القاعدة الفقهية من حيث الدلالة هنا على الفروع والجزئيات، يعني هي بتختص بأحكام الفروع وأحكام الجزئيات. ومع ذلك إن كل قاعدة قد يكون لها استثناء. إذن هنا معنى ذلك نقول إيش؟ إن القاعدة بتضبط لك مسائل متشابهة بينها جامع مشترك. القاعدة كأنها جامع مشترك بين الفروع. وطبعا هذه لما تدرس مثلا قاعدة وتثبت عندك وتلحق بها فرعيات كثيرة، فتعلم ان القاعدة دي جمعت لك هذا الجامع، كما مثلا مسألة اليقين لا يزول بالشك. فأيا كان اليقين هذا في مسألة الطهارة في الصلاة، في مسألة دخول الوقت في الصوم أو غروب أو غير ذلك، فهي تجمع لك قدر مشترك بين الفروع هذه، فنزلت كلها تحت هذه القاعدة. لكن هنا هل أنت لما بقول لك إن القاعدة مبحثها ذلك، هل معناه إن أنا بستدل بالقاعدة؟ لا، أنا لا أستدل بالقاعدة. انتبهوا هذه المسألة، القاعدة الفقهية ليست هي الدليل، ليست هي الدليل. يعني هل أنت تستدل بالقاعدة على إثبات حكم مجهول اللي هو الجزء هذا لم ينص عليه أحد أو لم ينص عليه أحد، يعني ما فيش فيه نص الكتاب وسنة، هذه محل خلاف. ليش؟ لأن الأصل في الأدلة والكتاب والسنة والإجماع والقياس، ده المتفق عليه اللي درسناه في الأصول. طيب، يبقى هنا أنت لا تستدل بالقاعدة كدليل، لكن هذا سيجعلنا نقول طب وأنا القاعدة بقت فيها منين؟ يبقى مصادر استنباط القواعد الفقهية. من أين بحث القواعد الفقهية؟ ليها مصادر. أول مصدر هو الكتاب والسنة، أول مصدر. لذلك لما نقول مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، طب دليلها إيه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. كذلك المشقة تجلب التيسير، كذلك الضرر يزال، كذلك الخراج بالضمان. هتجد دي قواعد مستنبطة ومستمدة نقول يعني من الكتاب والسنة. أو قد تكون مصدر القواعد الفقهية آثار الصحابة أو التابعين. آثار الصحابة يعني كقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، خدوها قاعدة الفقهاء. وأنه قول لعمر، احنا مش لازم نشرح الحاجات دي، احنا من الأول بنتكلم الآن على مصادر القواعد الفقهية. من أين مصادر؟ أول مصدر من الكتاب والسنة. المصدر الثاني من آثار الصحابة. طيب، المصدر الثالث أقوال بعض الأئمة المجتهدين. يعني في تدريس بعض الضوابط والقواعد موجودة في الكتب سواء حسب المذهب، يرجع لأن دي قول مثلا إمام من أئمة الاجتهاد. يعني الشافعي مثلا هو الذي قال الأمر إذا ضاق اتسع. الأمر إذا ضاق اتسع، هو جزء من معنى المشقة تجلب التيسير. لكن هنا هو اشتهر، قد يكون في دليل عنده للشافعي في هذا، لكن اشتهر القول ده عن الشافعي. فلما يقول الامر اذا ضاق اتسع، هذا قول للشافعي، وضع ضابط حقيقه، لكنه قد يكون مستند الشافعي اليه مصدر من الكتاب او السنه او شيء. لكن عندنا بعض القواعد اما، وده الاصل طبعا، تكون مستمده من الكتاب والسنه او من اثار التابعين الصحابه والتابعين او من بعض الائمه المجتهدين. أو الرابعة، قد تستمد القواعد الفقهية بالاستقراء. يعني ليس لها نص، لا أثر ولا حديث ولا، لكنك جاء الأئمة نظروا في الفروع، فباستقرائهم للفروع يعني اطلاعهم على فروع كثيرة، وجدوا أن في جامع مشترك في الحكم على بعض الفروع، اجتمعت في جامع مشترك وكان لها حكما واحدا، فقعدوا قاعدة أو وضعوا ضابط. فدي يقول لك إيه مصدرها، إيش الاستقراء. طبعا الاستقراء ده لابد يكون استفاض وانتشر حتى يصبح متفق عليه. وإلا طبعا ممكن تجد بعض القواعد يعني كما مستمدة كده يعني من بعض المذاهب، فالبعض يعني لا يعمل بها، بعض المذاهب يخضع فيها. لكن أنا بقول من المصادر، وإن كان أنا أضعف المصادر اللي تستمد بدون قواعد الفروع الفقهية، الاستقراء. إذا أنت عندك قواعد مصادرها منصوص عليها، وفي قواعد مستنبطة عن طريق الاستقراء. هذا اللي هو كيف يعني يشوف معنى جامع لكل الفروع دي فيستقرأ منها قاعدة. خامسا، قد تأتيك القواعد الفقهية مستمدة من القواعد اللغة العربية، وإن كانت هذه أقلهم، لأن غالب قواعد الأصولية هي اللي تأتي من أصول اللغة. قاعدة فقهية أقل، لكن ممكن تأتي قاعدة فقهية مستنبطة منين؟ من قواعد اللغة العربية. يبقى لو أجملنا الكلام اللي قلناه الآن، كأن مصادر القواعد الفقهية إما تكون منصوص عليها أو تكون مستنبطة. منصوص عليها هنا إما تكون من الكتاب، هذه واحد، أو كتاب السنة، أو اثنين من الصحابة أو التابعين، أو ثلاثة من أقوال بعض الأئمة المجتهدين، أو من الاستقراء، أو من القواعد اللغة العربية. خمس مصادر، الترتيب بأقوالهم كما بيانت. طيب، لتعلم الآن ليش مهمة، لأن كل ما كانت القاعدة مستمدة من الكتاب والسنة كانت أقوى، والقطع فيها قليل ما تكون، لكن كلما خرجت بين الكتاب والسنة قد يقدح في القاعدة. زي الخمس قواعد الكبرى اللي تعرض إليها الآن متفق عليها، هذا ما سموها القواعد الخمس الكبرى. ليش؟ ما في خلاف بين الفقهاء والمذاهب على هذه القواعد الخمس الكبرى، محل اتفاق، وكلها مصدرها الكتاب والسنة أصالة يعني. طيب، ما فائدة القواعد؟ عشان تتصور ليش العلم ده مهم لطالب العلم. وأولاً لها عدة فوائد. الفائدة الأولى بتضبط لك الأمور والمسائل المنتشرة المتعددة. عندك مسائل منتشرة متعددة كتير في الفروع الفقه. أنت لن تستطيع أن تحفظ كل الأشياء، ولو جاءك المستحدث هتحتاج أنك تلحقه. فمعرفتك بالقواعد بتضبط لك ما ينحصل من الجزئيات، يعني كل ما تيجي الجزئيات بتضبطها لك بالقاعدة هذه. فأي أمر منتشر أو مسألة منتشرة متعددة، القاعدة الفقهية تضبط لك هذه الأمور وتجعلك في نظم واحد، في سلك واحد، في طريق واحد. يعني ابن رجب رحمة الله عليه في مقدمة القواعد، دي كتاب طبعا مشهور جدا في القواعد، كتاب عظيم يعني، وكان هو عليه بعض المأخذ في طريقة تسميته للقواعد، انه المفروض ان القاعدة يكون اسمها اما من النص او تكون اسمه مختصر تفيد، هو لو قواعد كثيرة العنوان فيها طويل جدا، وبعدين ادخل بعض الضوابط على بعض القواعد، انه اتى بقواعد كثيرة، لكنه لا شك ان كتاب من اصول يعني من اصول الكتب في القواعد الفقهية التي يرجع لها، يعني انه هو مختص اكثر بالحنابلة، لكن فيها طبعا بعض القواعد مشتركة يعني بين المذاهب. فهو يقول ايش لك في القواعد؟ تنظم لطالب العلم، تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. تنظم القواعد منثور المسالك في سلك، مسائل في سلك واحد، يعني في طريق واحد. المنثور المتفرقات تجي القاعدة تنظمها لك وتجعلك في طريق واحد، سلك واحد يعني طريق واحد. فتجمع لك القواعد، تجمع لك الفروع وتضبطها لك كأنها تسير في طريق واحد. لذلك اللي لا يتقن القواعد أو لا يعلمها هيكون عنده اضطراب. كذلك هو يقول إيش؟ وتقي وتقيد له الشوارد. يبقى تنظم منثور القواعد في سلك واحد وتقيد له الشوارد. الشوارد جمع شاردة. قال تقيد لك الشوارد وتقرب عليه كل متباعد. هذه يبين لك الفائدة، تقرب عليه كل متباعد. في مسائل كثيرة أنت ما تستطيع تجيبها، لكن بالقاعدة ممكن تلحقها بها. طيب، لذلك قال تنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد. هذا يعني يبين لك فائدة من فوائد تعلم القواعد. أيضا من فوائدها تسهل لك حفظ الفروع. لا، لو أنت حفظت، ليش هنقول المتون لما بتحفظ المتن بيجمع لك، صح؟ بيجمع لك الفقه. مثلا لو حفظت متن معين في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في الصوم، فتجده الناظم يجمع لك المسائل. كذلك القواعد هنا تسهل لك حفظ الفروع. مش عارف كل دقيقتين انا بحط اخرج وادخل، يمكن لا اخرج وادخل، يمكن لعل ما خرجش من ساعه ما دخلت. بس هل تكون ضابط؟ هنا القواعد ايش كنا بنتكلم على انها تسهل لك حفظ الفروع. فالقواعد الفقهيه بتسهل لك ذلك لما تحفظ القاعده. فاي فرع يخص في معنى القاعده ممكن سهلك تلحقه به. فهم القواعد الفقهيه بيطلعك على حقائق الفقه ومآخذ الفقه، يعني تربي لك ملكة فقهية. دي بسمى العلماء اللي هو تثبيت الملكة الفقهية، اللي بتأتي بالممارسة ومعرفة مآخذ الأحكام ومعرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إذا فهمت هذه القواعد الفقهية تربي لك ملكة فقهية، لأن القواعد دي بتطلعك على حقائق الفقه وكيف هذه الفروع خرجت لتكون قاعدة، وكيف ألحقت هذه الفروع بهذه القاعدة. دي بدراستك لها تربي لك الملكة الفقهية اللي موجودة. لذلك السيوطي في أيضا عنده كتاب الأشباه والنظائر، وده في القواعد، ده من أهم الكتب أيضا، يعني بل كتب كثيرة من القواعد الفقهية اللي جاءت من بعده استقت من كتاب السيوطي يعني في ذلك، ويسمى الأشباه والنظائر، هو أيضا سيأتي يعني إن شاء الله. ممكن قال إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره. طيب الحمد لله عندكم الفيس جيد يعني الصوت. طيب ويقتدر على الحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة. فهو يبين لك هنا يعني بأن نفس يقصد أن هذا الفقه أو هذا الفن، فن الأشباه والنظائر أو فن القواعد، أنت تطلع به على حقائق الفقه ومدارك وتعرف الأسرار التي فيه. ويقصد هنا بالفواقع معرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، اللي هو فقه النوازل، المسائل اللي بتستحدث على حسب النوازل. فأنت عن طريق هذه القواعد ومعرفتك بها تستطيع ما تأتيك نازلة قضية فقهية معاصرة أو شيء ليس لها نص أو شيء، فأنت تلحقها بالأشباه والنظائر أو القواعد. هذا معنى قول ياسر المسطور، لأن الحوادث والوقائع لا تنقضي على مر الزمان، طول ما في زمان موجود ستأتي قواعد، ستأتي قضايا مستحدثة ونوازل موجودة. فالذي سيعينك على فهم النوازل وإلحقها معرفتك بقواعد الشريعة، سواء القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية. إحنا تكلمنا هنا عن القواعد الفقهية طبعا. وأيضا القواعد الفقهية فيها ميزة، سيأتي بالكلام بينها وبين القواعد الأصولية. القواعد الفقهية فيها إدراك لمقاصد الشريعة، يعني ما تقرأ القاعدة كده الضرر يزال، كان مقصد الشرع إيش؟ إن كل ما أصيب بضرر يرفع، المشقة تجلب التيسير، تجد فيه حكمة، في سر من الأسرار كما يقال، في الأمور بمقاصدها، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. مثلا العادة محكمة، يبقى المعتاده الناس على شيء وتعرفوا عليه، يعني هذا كله يحكم به وتعرف عليه وعاشرون بالمعروف. فتجد القواعد الفقهية تساعدك على إدراك مقاصد الشريعة، تفهم منها أن من مقاصد الشريعة أن لما في مشقة تجد التيسير، من مقاصد الشريعة أن الضرر يرفع عن أي أحد، من مقاصد الشريعة لابد لك من نية وتتعامل مع النية في الأعمال، كل هذا من مقاصد الشريعة. فالقواعد الفقهية تساعدك على إدراك مقاصد الشريعة، ودي مهمة جدا، لأنها بخلاف القواعد الأصولية. القواعد الأصولية عندك الأمر يقتضي الوجوب، أنت ما تفهم إيش حكمة الأمر يقتضي الوجوب، أنها يقتضي التحريم. لكن في القواعد الفقهية في إدراك لمقاصد الشريعة أكثر، وإن كان في القواعد الأصولية أنت بتطبق لأن هي اللي بتساعدك كما سيأتي معنا. لكن هنا هذه مسألة مهمة جدا، في لما يقول لك الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع، إن كل ما يضيق الأمر في الشرع تجد فيه وسع لك مخارج تساعدك. ثانيا من أهمية تعلم القواعد الفقهية، أو سادسا يعني تجنب الفقيه التناقض والإصرار. ما هو انت الان لو ماشي في سلك واحد كما قال ابن رجب، قال ايش؟ تنظم لك المسائل المنثوره في سلك واحد، يعني ماشي في طريق ما عندكش اضطراب، فما عندكش تناقض. قلت اليقين يزول بشك، الامور بمقاصد، مشقه تجب التيسير، الضرر يزال، العاده محكمه، الخراج بالضمان مثلا في امور بعض. فعندك الان لما تبقى ماشي على القواعد هذه وتدركها، هتجنبك انك ايش؟ ان يقع تناقض. ليش اخرج عن القاعده؟ ما هنا المساله دي داخله في القاعده، والقاعده بتقول كذا، يبقى ما تجد عنده تناقض لذلك ايضا. ولكن بخلاف اللي بيدرس القواعد عنده اضطراب. لذلك احنا ليش بنقول من ضمن واحنا بنتكلم في دراسه الفقه لابد انك تدرس على مذهب اولا، وتعرف قواعده واصوله حتى تسير بطريقه مضطربه. تعال روح ادرس في الاول على الحديث، وانت حتى لو بتطبق الاقوال المذاهب او اقوال العلماء في الحديث، لكن انت وانت بتجيب الاقوال انت لا تعلم كل واحد قال القول ده بناء على ايه، على اصوله وقواعد مذهبه. فلو لم تعلم هذا ورحت خدت الاقوال من الحديث، فانت مش هتعرف هو ليه ده قال هذا. زيك احنا بنحاول نربط احيانا في فقه الحديث، يقول الاحناف قالوا هنا ان عندهم في اصولهم في الاصول كذا، والشافعيه قالوا هنا لان في اصولهم بيقولوا كذا، فتفهم ليش هو قال هنا وليش هو قال هنا وليش هو قال هنا، هترجع لقواعد واصول فتفهم، فتستطيع انك تقول هذا ايش موافق وهذا غير موافق، او هذا انا معه وهذا انا ليس معه. لكن انت اذا لم تطلع، لما يكون عندك هذا التأصيل من القواعد ومن الاصول لكل مذهب تعرف اصوله والقواعد وايش، سيكون عندك اضطراب. انت ليش انا خدت بالحنابلة وليش انا خدت بالشافعية وليش انا خدت ما هو الدليل واحد وكل الشافعية والحنابلة فاهمين، لكن هترجع زي مثلا احنا بنقول مثلا عندنا في الشافعية النظر المخرج صح في في في في في في في في في النواقض صح، احنا عندنا النظر للمخرج وليس الى الخارج، فبالتالي احنا نشوف اللي خرج من السبيلين ناقض. خرج من السبيلين ليس بناقض عندنا، غير ما يقول لا نظر الى الخارج. الخارج اللي بيخرج ده لو خرج من السبيلين او خرج من غير السبيلين سناقض زي الدم كده عندها بين الاخر. طب فانت على اي اساس تقول هنا ينقض هنا لا ينقض؟ لما تعلم ان دي اصوله هنا قاعده كده ودي اصوله قواعده كده، فهذا قال كده وهذا قال كده، مش هتاخدها تشهي، هتاخدها بدراسه، وهذا لن يتصل لن تعلمه الا اذا درست فقه المذهب ايا كان المذهب بقواعده واصوله، فتعلمت عرفت هو ليش قالوا ذلك وليه المخالف بيقول لك ذلك. بدونك هكذا لن تستطيع ان يكون عندك، هيبقى عندك اضطراب. وهذا اللي قاله العلماء، اللي قالوا هم العلماء الذين قالوا هم اللي الفوا في الفقه المذهبي، وهم الذين ألفوا في الحديث أيضا هنا وهنا وهنا. فهنا فهو ابن رجب لما يقول لك لك ذلك في سلك واحد، يبين لك بأنك القواعد ستجنب الفقيه الاضطراب، وهذا يظهر لك واضح في عدم التمذهب. مش أنا مش دعوة للتمذهب والتعصبية كما الناس بتظن والتقليد، لا احنا بينا كلام أكثر من مرة عشان بس ما أحد، لكن لابد أنك تدرس الفقه كما درسه علماؤنا، كما درسه مدارس كلها اللي درست الفقه. اللي ليس عنده هذا التأصيل ولم يتمذهب كما قال أراح الحديث على طول وقعد ياخد من الحديث، لن يتأنى له معرفة هذه القواعد ولا عرفة وليش قالوا هؤلاء وليش قالوا هؤلاء، فلن هيكون عنده اضطراب، سيكون عنده اضطراب، بل هياخد من كل بحر بقى قطر. وده ظاهر لبعض العلماء، يعني ايش في بعض كل ما تروح تقرا، يعني انت رحت قرات مثلا في الكتاب الدرر البهيه للشوكاني او المحلل ابن حزم، وهو باختياراته اللي بيختارها، طب انت لن تعلم هو ليش اختار هذه الاختيارات، هو ليش رجع هذه الترجيحات، لن تعلمها. فهنا لابد لك من الطريق هذا الذي فيه اخذ بالقواعد والاصول الطريق وتخريج الفروع على الأصول في المذاهب أيضا، ثم بعد ذلك بقى اعرف مذهبك، اعرف مذهب غيرك، فتعلم كل مذهب ليش رجح بعد ذلك، فتستطيع لما تصل لمرحلة معينة أنك تخرج بقى خلاص وتقول أنا تعلمت هذه الأمور، فبالتالي أنا أستطيع أن أقول أقرب الأحكام للدليل هكذا، لأن هذا مثلا المتقرر عندنا هذا الأصل أو هذه القاعدة أو غير ذلك. ده لو مرات العلم، أنك تصل إلى مسألة العلم، ولأنك لابد ستربط الفروع بالأصول، لابد ستربط الفروع والأصول. إذن لابد لك من الرجوع إلى كتب الأصول أيضا. وأنت لما تقرأ في الكتب دي اللي فيها الفقه المقارن، بعضهم لا يذكر الأدلة على هذه المسألة، القواعد دي يحكم ويرجح هو، فأنت لا تعلم إذا كنتش دارس هو ليش رجح هكذا، ما تعلم. بعضهم لا يذكر القواعد اللي رجح بناء عليها والأصول، لأنه خلاص هو بيديك في الكتاب هنا خلاصة ما يراه. ده في بعض الكتب، بعض الكتب بيؤصل لك لو كانت على المذهب، لكن لو كان مقارن هو أحيانا سيذكر لك ما يراه ويرجح لك، فأنت لن تستفيد كثيرا. لذلك احنا بنقول هو النظر في كتب الفقه المقارن لا استفادة لطالب العلم المبتدئ والمتوسط فيها، لا يستفيد منها كثير، لأنه لن يستطيع أنه يفهم جيدا ترجيحات المصنف والمؤلفين في ذلك قبل أن يكون قد فهم أقوال أصول المذاهب من قبل، فمش هيضبطه لك. هو يقرأ ممكن يستمتع أو يشوف الأقوال، لكن مش هيقدر يضبط، لن يضبط. لذلك بعض الناس للأسف لسه في طريق الطلب سواء حتى سنوات، وتلاقيه راح على طول على المغني أو راح على المجموع. هذا تجيبه مرجع لك موجود تبحث فيه، تطلع على مسألة منه لو وقفت تشوف هكذا، لكن تروح تدرس المجموع وتدرس المغني وأنت لسه بتدرس في المتون الأولى والمتوسطة، مش هتستفيد. لن ولو حتى شرحه لك من شرح، لن تستفيد طول ما أنت ما عندكش القواعد والأصول اللي بنيت عليها ذلك. هذه من المسائل المهمة جدا. سواء ندخل يوم على مصادر قواعد الفقه، احنا قلنا ذكرناها إجمالا، طب لا نريد تقسيم هذا ببعض الأمثلة. يعني ما القواعد اللي مصدرها الكتاب؟ ما القواعد اللي مصدرها السنة؟ ما القواعد اللي مصدرها يرجع مثلا للصحابة أو للقياس؟ سنحاول نبين القسم الأول، قواعد مصدرها النص. لما أقول النص يعني إيش؟ إيش؟ طيب القرآن والسنة النص عند الأصوليين، نعم، والفقهاء القرآن والسنة والقواعد، يعني القواعد المستمدة منها لو قلنا، بس طبعا هذا ليس نصا يعني، لكن أنا أتكلم عن النص والكتاب والسنة كما قلت، نعم. فأصبح عندنا الآن قواعد مصدرها النص، يعني قواعد فقهية مصدرها الكتاب والسنة. طب دي بتاخد شكلين، طريقتين. يجب ان القاعده بتاتي بنفس الايه او بنفس الحديث، يعتمد بها اصحاب القاعده ياتوا بنفس الايه نفس الحديث ويعتبروه قاعده بنفس اللفظ، او لا ياتوا للنص القراني للعلماء ويستنبطون منه قاعدة أو أكثر من قاعدة، مش بيأتوا بنفس اللفظ، يأتوا بسياقة أخرى. طب أمثلة على الشكل الأول والشكل الثاني، إحنا لسه في القواعد المستمدة منين؟ من النص. فيها شكل يأتي بالآية أو الحديث كما هو، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها للحكام، دي بعضهم وضعها قاعدة هكذا، أتى بالآية وجعلها قاعدة. ليش؟ تفيد تحريم كل تعامل يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. بعد قاعدة، أي تعامل اللي أدى إلى أكل أموال الناس بالباطل ده أكل أموال الناس بالباطل. أنت وأنت الآن طالب درس سؤالك صاحبك، وأكل أموال الناس بالباطل المرتب اللي بينزل، نعم. فهذا هذه منها السرقة، يدخل أكل أموال الناس بالباطل، الربا اللي بيرابي الناس أخذ أموال الناس بالباطل، الغرر اللي بيغش أكل أموال الناس بالباطل، يبيع له سيارة فيها مطور رايح أو معمول حادث الشاسيه بتاعها كذا ولا كل هذا غرر أو غش، أنا آسف. تمام، فكل هذا عقد باطل يعتبر نوع من أكل أموال الناس بالباطل. منها أيضا قوله تعالى قاعدة أخرى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بعضها أتى بها قاعدة هكذا، أتى بالآية وهذه آية من ثلاث جمل. قرطبي يقول إيش؟ آية من ثلاث جمل تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. آية من ثلاث جمل، خذ العفو هذه جملة، وأمر بالعرف الثانية، وأعرض عن الجاهلين الثالث. قال القرطبي آية تضمنت قواعد الشريعة في المأمور، لأنه قال خذ العفو، أمرك بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تجنب الجاهلين أيضا. ففيها المأمورات ومنهيات، من قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، والبعض جعلها قاعدة إن الأصل في البيوع الحل والأصل في الربا التحريم بكل أنواعه. فقولوا إن أنواع البيوع الحلال وما حرم من معاملات، فجعلوا الآية قاعدة، انتبهوا ودعوا القاعدة بالآية نفسها. هنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا هذه أيضا، هنا القاعدة، هذه الآية أصل لقاعدة عظيمة، هذا أصل بقى هنا لقاعدة عظيمة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، ودي إحدى القاعدة الخمسة اللي سنتكلم عنها إن شاء الله أيضا. وتحتها ممكن ينزل الضرورات تبيع المحظورات، وينزل أيضا قاعدة إذا ضاق الأمر التاسع، وفروع بقى لا تحصى. كل دي من إيش؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه أمثلة على آيات اتخذت قواعد فقهية. كشكل الثاني يعني، أنا بس هم خدوا الأولى قاعدة وخدوا منها قواعد أخرى، قواعد أخرى دي الشكل الثاني. نعم بالضبط. نعم من الأمثلة اللي تبين لك اللي كان السلف يتعاملوا معها، يبين لك أن إذا كيف كان القرآن عندهم مصدر القواعد الفقهية. قصة يحكيها الحضيري، أن يقولوا أن أصحاب محمد رحمه الله، مش محمد النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيتكلم عن أن أصحاب محمد مات لهم رفيق، يعني واحد كان في الطريق يقال له الليث المروزي، وكانوا في طريق الحج، فما ليس معه مات، عايزين يكفنوه، فباعوا متاعه لمعاه وجهزوه باعوا متاعه وكفنوه مصاريف. ثم لما رجعوا إلى محمد رحمه الله سألوه عن ذلك، يعني احنا عملنا كذا كذا كذا مع صاحبنا، قال لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء. ثم ذكر قول الله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح. عجيب، تقول ايش فيها؟ واتى بالايه هنا ايش يقصد؟ بانه هم ما باعوا، طبعا هم باعوا اشياءه، كان باعوها ليش؟ عشان يكفنوه. فقال الله يعلم المفسد من المصلح، يعني انتم بعتم هذه الامور للافساد وليس للاصلاح، تفسدوا يعني انكم تتكفلوا بصاحبكم، ما كنتم في سفر وما حدش يعلم شيء، فانتم بعتم ذلك. فقالوا هذه القاعدة، الآية قاعدة جليلة تشير إلى الاعتباد القصودي والنوايا. قال لهم الله يعلم المفسد، ويعني أنتم بعتم للمصلحة ليست لتهلكوا ماله بشيء. فأتى من الآية وصحح لهم ذلك، بل قال بأن لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء، ويبين لك كيف الفقيه أنه يستفيد من القرآن وطبعا من السنة، أنه يستخرج منها ما يفيده في تطبيقه في العام. طبعا هذه هم فقهاء اصلا. طيب من السنه تاتي باحاديث واتى بها الفقهاء وجعلوا منها بعضها قواعد بالنص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ويضعها عنوان لقاعده، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم. يدل ظاهر النص على ايه؟ احترام ما رضيه المتعاقدون من الشروط، إلا الشروط التي تحل حراما وتحرم. قول الله سبحانه كل مسكر الحرام قاعد، كل ما كان فيه إسكار هو محرم، سواء بقى نباتي حيواني مصنوع ما دام يسكر كذلك. قول الله سبحانه الخراج بالضمان، قول البيعاني بالخيار ما لم يتفرق، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. كل هذه أحاديث، بل دي من جوامع الأحاديث اللي ممكن نقول استخرج منها إيش قواعد أيضا. وتجد ممكن كلمتين يبقى فيه قاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، نؤتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أيضا. ولما قال الأمور، لما قال إيش إنما الأعمال بالنيات، كم كلمة أعظم قاعدة في الشريعة عندنا الأمور بالمقاصد، وبعضهم سموها إنما الأعمال بالنيات، خدوها على أصلها. وبعض العلماء يحبون أن تقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات يقدمون قوله السلام على استنباط الفقهاء الأمور بالمقاصد، لكن هذه القاعدة خمس كلمات تبين لك أصل جامع الشريعة عندنا، إن لا عمل لا يقع العمل إلا بنية، وليس لأحد كل عمل عمله له فيه الأجر إلا ما كان فيه من نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني الأول العمل لا يكون إلا بنية، والأمر الثاني إنه ليس له من عمل إلا ما نواه. وهذا فين بقى؟ معاملات، عبادات، أيمان، نذور، عقود، أفعال، كل شيء. حمدكم الله. من القواعد أيضا التي استخرجت من السنة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد القضاء، أنه يقول هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. دي أصل يعني كلكم حافظين، كل واحد وصغير البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، حتى اللي خد منه ألم في المدرسة وفي الحضانة وبيدعى عليه خد سندوتشات وخد أي حاجة منه، تعتقد إيش؟ مو بس صفات البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني أشياء من اللي حفظ حتى عند العوام. وهي إيش حديث، لكن انظر قاعدة جليلة جدا في القضاء. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قاعدة عظيمة جدا في تغيير المنكر. وللأسف الشباب يعني بيقتلوني في الحديث ده في فهمهم لسه أحد من أولادنا يعني معانا يعني باعت يعني مجموعة الفتاوى، نصح أحد يعني أكثر من مرة بمسألة، فبيقول لي باعت له، هو باعت على المجموعة الله يسهل، هو شيخ لا يريد أن يستجيب لي، فأنا ممكن أضربه بقى خلاص كده أغير المنكر بيدي، أنا ممكن أضربه وأقفل له المكان كمان مش عارف كذا يعني. فبيستأذن يعني، قلت له يا ابني أنت لا تنكر أبدا، لأن أنت لا ثلاثه على الضوال، هو انت فاهم ان اقل ما نزيد المنكر بيدي مش يضرب صاحب المنكر بيدي، انت كده ما زدتش المنكر، وانت لما ضربته مش هيعمل المنكر، ازاله المنكر باليد يعني انا ازيل المنكر نفسه. يعني لو كان مثلا في مثلا خمر في المكان فانا اريقها مثلا يعني، او مثلا في شيء صوت محرم فانا الصوت امنعه، لكن مش اضرب بيدي، مش اضرب صاحب الصوت او اضرب صاحب ده هو انت لم تفهم اصلا كيف التغيير باليد. فراح فهذه مشكلة كبيرة جدا، ممكن الحمية لا تكفي والعاطفة لا تكفي، لكن الضبط التعلم هذا مهم جدا. فالحديث هذا مهم. قال إذا الحديث قوله سلم الميسور، لا أنا آسف، هذا الحديث يستنبط منه قاعدة أخرى، الميسور لا يسقط بالمعسور. الحديث ده من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسان يستطع أنه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني ولكش ما تكرش عليه، بس ترش تضربه، انت مالكش انك تضربه خلاص، لكن لك انك تزيل المنكر باليد. طالما تستطع ليس معناك خلاص انا ما قدرتش اعمل حاجه بايدي فلا انكر، لا تنكر بلسانك، ان لم تنكر بلسانك وفي منعك شيء انكر بقلبك. ذاك قال النبي في حديث الا من رضي وتابع، رضي غير التابع، حتى لو رضي بدون ان يتابع. ذاك هنا يقولش الميسور لا يسقط بالمعسور، دي قاعده لو انت فاكرينها، اللي مثلا جبس ايده ويتوضا أنا أقول له إيش باقي اليد تغسلها، الميسور لا يسقط بالمعسور، صحيح؟ فهذا هنا يستنبط أيضا من إيش؟ قاعدة أخرى غير قاعدة اللي أمر معروف والنهي عن المنكر فيها. فهنا نقول هذا يبين لك أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين قد تأثروا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في فهم نصوص الشريعة وبيان المقاصد، وأنه أخذوا عبارات النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث هذه الموجزة وأخرجوا قواعد كلية يقوم عليها ذلك. لذلك مهم جدا أنك ترجع لقواعد المسطرة عند المتقدمين فيها قوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. وهذه مهمة لأن عندنا أثار من السلف الصالح في مجال القواعد الفقهية، عندنا أثار كبيرة كمان مش أثار قليلة يعني في ذلك أيضا. يعني لو رجعت أنا أعد لك بس الآن بعض أقوال الصحابة اللي هي أصبحت بعد ذلك قواعد وضوابط، قول عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط، وقوله أيضا لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن يبلغ الإمام، فإن أقامتها فإن إقامتها من السنة، هذا قول لعمر. عندك قول علي بن أبي طالب ليس على صاحب العارية ضمان، ضابط اللي عندك الآن يعني الاستعارة شيء هو يرى ذلك، وإن كان في خلاف مسألة الاستعارة فيها ضمان لكن هو قال ليس على صاحب العارية ضمان. مثلا قول شريح القاضي مشهور زي قال لا يقضى على غائب، دي في القضاء لا يقضى على غائب. مثلا قول المشهور جدا وعن تابعي كل قرض جرى نفع فهو ربا، صح؟ هذا قول إبراهيم النخعي، والمعنى طبعا صحيح ومشهور وأصبح قاعدة، وطبعا بينسبوه خطأ وليس حديث المسلم لكنه المعنى مستقر كل قرض جرى نفع فهو ربا. فهذا كان كله ايش الشكل الاول اللي قلنا اللي هو ان القواعد تؤخذ من العبارات مباشره. الشكل الثاني لا، استنباط الفقهاء القواعد من النص. يعني مثلا قالوا قاعده التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه، التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه، هذه قاعده من اين اتوا بها الفقهاء اتفق عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. فأخذوا الحديث فقالوا هنا إيش التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، أنت مسؤول عن الرعية التي رعاك الله عز وجل، سواء ما كنت أب في البيت وأم في البيت صاحب عمل سلطان حاكم رئيس لابد التصرف معهم بالمصلحة بذلك. ثم قاعدة مثلا تدرأ الحدود بالشبهات مشهورة جدا أيضا في القضاء، أصل القاعدة إن كان الحديث فيه كلام لكن الحديث عليه السلام إدراء الحدود عن المسلمين ما استطاع، يبقى يعني الحد لو في شبهة واحد قال إن فلان عمل فلان سرق وما عندكش في شبهة ما تقطع يده، لأن في شبهة واحد ادعى على حد واقع في فاحشة لابد يأتي بشهود أربعة وإلا يقول عليه حد قذف أو قتل ما ثبت القتل عمدا في شبه، فما تأتي ما تمنع الحد من أن في شبه لأن حفظ الحياة هنا مقدمه. فعمر وأيضا قال إيش يقول لأن أخطئ في درء الحدود بالشبهات أحب إلي من أقيمها بالشبهات. يعني لما يخطئ حتى في درء الحد ما ينفذوش بشبهة أفضل بأنه يقيمها بشبهة ويطلع بعد كده قطع يده خطأ ولا قتل القصاصة خطأ وراح منه. فهنا هذه إيش الشكل الثاني. طب في قواعد اتبع الفقهاء في الاستقراء، مثلا قاعدة الضرر يزال، هي اللفظ استقراء منين؟ من عدة نصوص قوية جدا في الضرر. يعني هم قالوا لما قالوا لفظ قاعدة الضرر يزال قالوا عندنا نص لا ضرر ولا ضرار، وقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقوله تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وقوله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد. انظروا الآيات كلها والحديث، فقالوا هذه بالاستقراء أخرجنا قاعدة الضرر يزال. فاللفظ الضرر يزال ليس نصا لكن مستقرأ منين؟ من عدة أحاديث وآيات أخرى. طب هذا كان القسم الأول كله اللي كان القواعد مستندها النص، تمام؟ القسم الثاني قواعد مصدرها القياس. القاعدة مصدرها إيش؟ تحمل المنش سواء أنا مش شايف إن إحنا مقدمة في صعوبة ماشي. طيب الاستدلال القياسي من أين نأخذ مثال؟ قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، اللي حرم عليك استعماله يحرم عليك اتخاذه. دي بقى القاعده تستفيد منها ليش؟ بتاتيك بقى مسائل بتقعدوا تسالوا انتوا فين؟ طب انا ده شيء حرم عليا ان انا استعمله، هل ممكن ابيعه واشتريه؟ اقتنيه صح؟ طب هم جابوا منين القاعده؟ قالوا جاء النص فيما حرم استعماله. قسنا عليه اذا كان الشرع حرم عليك استعماله يبقى يحرم عليك اتخاذه. طب دي قياس، القاعده جايه منين؟ من النص قياسا، قياس على تحريم، قاسوا على نص التحريم في الانتفاع لما حرم علينا الانتفاع بالخمر او استعمال الخمر، شرب الخمر او الميتة صح، او اواني ذهب وفضة ما ناكل فيها ونشرب فيها، حرم استعمالها جاءت الأدلة بحرم استعمالها، فقاسوا تحريم الاستعمال على تحريم الاتخاذ والاقتناع. فهنا اجروا القياس ام لا؟ قالوا اه نعم، اذا كان الشارع منع مننا استخدامها يبقى اذا العله هنا من عدم استخدامها، فايضا لا نقتنيها ولا نتخذها. فقاسوا هنا المحرم هنا الذي جاء فيه النص على غيره، لذلك هنا القاعده دي من تطبيقات، وجعلوا قاعده ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. طيب لذلك يقول ايش؟ لا يجوز اقتناء الكلب الا للصيد. ليش؟ لانه حرم عليك استعمال الكلب بالنص، قال لكلب من اقتنى كلبا الا كلب صيد صح او زرع او حرث جاء النص فيه نقص من اجره كذا، فانا جاء نهي عن ايش؟ عن اقتناء الكلاب الا بالاستثناء ده. يبقى ما دام ناهي عن اقتناء الكلاب يبقى لا يجوز استعمال الكلاب، اسف، لا يجوز اقتناء الكلاب، وبالتبعيه البيع والشراء، لانه نويت عن الاستعمال الا لو كان للصيد مثلا او للحراسه مع القياس وغير ذلك. طب هل يجوز؟ قال نهينا عن الاكل والشرب في اوان الذهب والفضه، فقالوا لا يجوز للرجل اتخاذ الحلي، لا نهينا الاول ماشي، هي ايضا منها يعني ان ليس للرجل ان يقتني، او مش الرجل، هذه عامه، الرجل والمراه الاقتناء، خلينا في الرجل، انا اسف، اتخاذ الحلي والحرير، لبس الذهب والحرير للرجل منع. طب هل لما يروح يشتري ذهب حلي، لكن هو يشتري ذهب سبائك ويخزن ذهب ويتاجر في الذهب، لكن حلي اللي منع من استعماله لا يقتني الا لو اقتنع على انه ايش؟ ذهب للدخار عشان افهمها بس، لكن لا اتخاذ الحلي يعني يجيبش ثوب حلي وقتني. طب ليه يا عم ده؟ لانك محرم استعماله فمحرم اقتناعه، ليش؟ دي القاعده ايضا. لا دي من القياس، دي من القياس، قلنا قلت انا قلنا في المصادر ماشي سيبك من خلاص من المصادر، احنا دلوقتي ماشيين بالترتيب، النص كتاب وسنه وهناخد قياس بالاقسام اللي احنا قلناها، القسم الاول كتاب والسنه مصدر، القسم الثاني ده القياس. نعم معاهم من يعني اشير لقاعده اخرى من القياس عشان ما اطيل عليكم اكثر، الدوام كالابتداء، هذه مصدرها القياس. وقاعدة أخرى يسمى المجهول كالمعدوم، دي بتفيد في القضاء، الشيء المجهول كالمعدوم في الحكم. طيب عايز ننتهي من التقسيمة دي، قواعد مصدرها الاستدلال، ده القسم الثالث. يعني في اللغة طلب دليل. اصطلاحا يعني ايه استدلال عند الأصوليين؟ إرادة الدليل الذي ليس له نص ولا إجماع ولا قياس، وده اللي احنا نقصده هنا. دليل ليس نص ولا إجماع ولا قياس، إرادة الدليل ليس نص ولا إجماع ولا قياس، ده اللي أنا أريده هنا، اللي هي قواعد مصدرها الاستدلال. طب يعني إيش؟ أبينها لكم بالمثال، قاعدة الأصل براءة الذمة، يعني إن كل ذمة بريئة إلى أن يثبت العكس بدليل أو ببينة. وفي قاعدة أخرى، الذمة إذا عمرت بيقين لا تبرأ إلا بيقين، يعني إذا شغلت أنت عليك دين لأحمد يقينا، فهو يقول لك تسددليش دون أن أسدد، لا إحنا ثابت عندنا ذمتك مشغوله بالدين، يبقى لابد تبرأ بيقين ايضا كما ثبتت بيقين. فهمتم؟ او زملت في حق بحقوق الله عليك صوم، فيقول انا مش فاكر قضيت ولا ما قضيتش الصوم اللي كان عليا في رمضان. تيجي المراه بعد ما خلص رمضان وليها لغايه شعبان تجي نسيت في نص السنه، وانا صمت ولا ما صمتش؟ انا عليا 7 ايام من رمضان. نقول لا، الذمه اذا عمرت بيقين لا تبرأ الا بيقين، يبقى لسه عليك صوم. انا زكيت ولا ما زكيتش؟ انا مش فاكر طلعت كام، 10 ولا 8؟ لا 8، انت عليك 10 زمره، وذمتك شغلت بالعشرة، اخرجت 8 يبقى لسه عليك 2، ولابد تبرأ بيقين كما شغلت بيقين. فاهمين هذه؟ طب ايش بس انا، ما هي دي قاعده منها، تندرج تحت القاعده الكبرى. احسنت، هي تندرج تحت القاعده الكبرى، بس دي خاصه بالذمم يعني. فلكن هذه منين؟ القاعده الاولى والثانيه اللي قلتها لي اللي هي فرض الذمه ايضا، هي دي مصدرها الاستدلال، هذه مصدرها الاستدلال. ثم الاخير ترجيح للتغلب احد دليلين على الله، عارفين الترجيح؟ طيب دي اشكال هنا، الترجيح ليس دليلا شرعيا اصلا، لا للاحكام لا الكلي ولا الجزئي، فكيف يكون هنا قواعد مصدرها الترجيح؟ قلنا نعم، هو الترجيح ليس دليلا حقيقه على الاحكام، لكن العمل به واجب، انك ترجح عشان تستخرج حكما، وجوب العمل به دليل على شرعيته، انتبهوا، ودليل على حجيته. فالدليل على وجوب العمل به منين ترجبته؟ من اجماع الصحابه والسلف، لما تعارض عنهم دليلان في مسألة واحدة رجحوا أغلبها. مش لما تعارض عليهم مثلا الغسل إنما الماء من الماء، ذهبوا وسألوا عائشة رضي الله عنها فرجحوا ثم أجمعوا. إذا لما بيتعارض عندهم دليلين إيه اللي بيحدث؟ بيرجحوا بينهما، وإيش؟ فأصبح الترجيح من عمل الصحابة والتابعين، ووجوب الترجيح حتى تستخرج الحكم، فإذا يصح أنك تستخرج منه قاعدة. طب إيش منها؟ الأخص مقدم على الأعم، قاعدة تسمى كده. يعني لو تعارض معك دليل عام ودليل خاص، يقدم الخاص على العام، سواء في المعاملات في العبادات. ليش؟ لأن دائما في الخاص بنقول هو أقطع في الدلالة عن العام، الخاص أضيق والعام عام. طب مثال، لم يجد المصلي إلا ثوبين، واحد نجس وثاني حرير، فقالوا لو صلي ده حرام النجس وده حرام الحرير، صحيح؟ نقول صلي في الحرير دون النجس، هما الاثنين مطلوب الاجتناب، لكن اجتناب النجس في الصلاة أخص، صح؟ لأن الصلاة بد إنها من طهارة، عن اجتناب الحرير هو عام في الصلاة وغير الصلاة، فقدمنا اجتناب النجس لأنه في الصلاة أخص، إنك ممكن تلبس الثوب النجس وغير الصلاة مش حرام، أنتوا عارفين. واحد ثوبه متنجس وماشي بيه وجلس بيه لما بيصليش لا يحرم. فاجتناب النجس في الصلاه خاص واجتناب الحرير عام، فقدمنا ايش؟ ان الخاص على العام، فلا يلبس النجس ويلبس الحرير ويصلي بيه. فهمتم؟ فدي هنا بين على هنا قائمه على ايش؟ على الترجيح. القاعده دي الخاص على حقوق العباد مقدمه على حقوق الله عز وجل. لو في تعارض حقين، حق لله للأصل في الحقوق الله المسامحة، والأخ في حقوق العباد المشحنة يسأل عنها يوم القيامة، فيقدمون حق العباد يقدم على ذلك، وهذا ترجيح عند المذاهب. ذلك من قواعد أخرى ما كتير، الأقرباء مقدمون على الأقوياء في الإرث، يعني القرابة تقدم قوة القرب عن القوة في الإرث. العبرة بالعقود في العقود المقاصد والمعاني لست بالألفاظ والمباني إلى غير ذلك. هذا آخر كان التقسيم، أصبح تقسيم رباعي، تقسيم النص كتاب وسنة، تقسيم استخراج قواعد بالقياس، بالاستدلال، بالترجيح. هذه فقط عرض لأنواع القواعد، حتى لما تأتيكم قواعد بعدين، يعني كنا الدراسة مش هنتفرع قوي، لكن دي مقدمة تفيد إن شاء شاء الله كان الوقت خلاص، يعني الاسبوع القادم نحاول ننهي المقدمه، نتكلم عن الفرق بين القواعد والضوابط، ونتكلم عن القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه والنظريات، نحاول ننتهي منها ثم ندخل. بعد كده في شرح القواعد ان شاء الله مقدمه ما تتم يعني ما تتم كثيره في مثلا لما تدخل على المقدمه غير ما اخش على طول على القواعد ونقول لك القاعده كذا وكذا وفيها مسائل، لا انت قبل عندك رؤيه تفهم يعني ايه الفرق بين القاعده وايش القواعد ومصدرها ايه، طب ايه الفرق بين القاعده والضابط، طب القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه، كل هذا يعني انت يحتاج اليه طالب العلم. اكتفي بهذا القدر، وان شاء الله بعد الصلاه يكون الكلام على مراجعه الفقه. لو في اسئله ممكن أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.